مع الله فيما بدا وانتشر، مع الله فيما انطوى واستتر، مع الله وفق نواميسه، مع الله رهن القضاء والقدر، مع الله في بعثه المرسلين هداة دعاة إلى ما أمر، مع الله في وحي قرآنه، مع الله في آيه والسور،